يكون زكاة لبناء المساجد أي تلقون الله وأبي سبيل الله. سبق أن الله بسبيل الله عندنا جمع وهو غزاء وجهاء بسبيل الله ولا تصف الساجد ولا المجالس إذا عمت العلم وهو عباد العلم ووكاد يمشيهم أنه لا تصف الله في الأصحاب الثمانية وأن المجالس والأثمان لا تصف الله وأن الله بسبيل الله من جهاء المجاهدون ولا تعرض متأخرين كما كان صفها المتاعي الخيرية ولكن يقول الجرح ولا يقارب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.